فنحياهنا سوف نحمي الحرم. مسجدي مسجدي كل ما فيه لنا. مسجدي مسجدي مسجدي يا لنا. يا شباب قدسنا فيكم انقضى الألم. فليحيد الغاصب عن منالنا الأهم. يا طيور الاعتصام حلقي مثل العلم. واشهدوا يا مسلمون أننا قلنا القسم. قدسنا لن تضام قد قرعنا الطبول. وامتشقنا الحسام وعرفنا السبيل. حاولوا الاقتحام لن يمر المغول. فارقبوا الموت السؤال. سوف نحيا هنا سوف نحيا هنا سوف نحمي الحرم. مسجدي مسجدي مسجدي مسجدي كل ما فيه لنا. كل ما فيه لنا. مسجدي مسجدي مسجدي مسجدي مسجدي لنا. دمت يا قدس لنا وصية الرسول. وعد ربي قد دنا دنا. والظلام لن يطول. يا سفينة الهدى يا شراع الوصول. يا مرافع الردى والدماء إذ تسيل. موجنا حتف العدا. مسجدي مسجدي كل ما فيه لنا.